بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمه وآلاءه وأن يوفقنا لشكرها، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. ونحن أيها الكرام في هذه الليلة مع اللقاء الخامس ضمن هذه السلسلة المباركة بإذن الله عز وجل، قضايا تهم الشباب، وعنوان لقائنا لهذه الأمسية الشباب والنوازل. ونحمد الله عز وجل كثيرا أن قيض لنا فضيلة شيخنا الفقيه الدكتور حسن الهواري حفظه الله، مبينا لهذا الموضوع وسادا لهذا الثغر. فشيخنا الميدان ميدانه، والمضمار مضماره، والساحة ساحته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويسدده. ولو علمتم شيخنا ما بدواخلنا من فرح وسرور بهذا اللقاء لجعلتموه أسبوعيا بل ربما يوميا، حفظكم الله ورعاكم. تفضلوا، فالجميع متشوقون للسماع والإفادة منكم، وفقكم الله وسددكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أيضا أن أكون بين شبابنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك الذي درج منذ نشأته على نشر العلم وإقامة الدروس والدورات المفيدة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها شبابنا ونساءنا وإخواننا أجمعين. العنوان: الشباب والنوازل. ما هتكلم عن الشباب، سأتكلم عن النوازل. وهذا العصر الذي نعيشه على نطاق العالم هو عصر النوازل بامتياز. لا يكاد يمر يوم، بل وربما بعض يوم، إلا وفيه نوازل متعلقة بأبواب شتى. ولعلكم على علم أن النوازل إنما تكون في تفاصيل وأمور اجتهادية، أما أصل الدين وثوابته وقواطعه فتلك أمور محسومة ولا تتغير ولا تتبدل ولا تتأثر، ولكن النوازل متجددة يوميا بل ربما أثناء اليوم. وبلدنا ووقتنا الحالي الذي نمر به على وجه الخصوص فيه عدد من النوازل المتجددة في أبواب السياسة والحكم والدعوة والمال، ثم يشارك هو العالم في بقية النوازل. وقد كتبت تعليقات في ورقة كما يسمونها، سأقدم لكم هذه الورقة وهي مكونة من 4 محطات أو وقفات أو مسائل أو نقاط. الأولى هي وقفة تمهيدية، وهذه الوقفة المقصود منها قبل أن نتكلم عن النوازل نشير إلى أن هذه الشريعة المباركة شريعة شاملة كاملة تامة معصومة. الوقفة الثانية وقفة تعريفية بالنوازل، والوقفة الثالثة وقد تكون لب الموضوع هي المنهج العلمي في التعامل مع النوازل. والوقفة الرابعة سنذكر فيها نماذج من النوازل، ولسنا نقصد هذه النوازل بعينه، وإما غرضنا وإنما غرضنا أن نمثل للنوازل وكيف يتعامل معها أهل الفقه والعلم. وإن لم نكن بحاجة إلى واحدة من هذه النوازل بعينها، ولكن المقصود التمثيل. فتلكم هي المسائل الأربعة التي تتضمنها هذه الورقة، ونبدأ بالأولى وهي أن هذه الشريعة المحمدية المباركة شريعة تامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي شريعة معصومة، فنصوصها معصومة وثوابتها وقواطعها معصومة وإجماع أهلها معصوم، ثم هي شريعة شاملة لأحكام المعاش والمعاد. وهذه من المسائل المهمة جدا في هذا الوقت الذي ترتفع فيه أصوات تريد أن تقنع الناس بأن الشريعة وأن الإسلام له قنوات معينة، تصلي وتقرأ القرآن وتصوم رمضان وتحج البيت وتزكي أموالك وتقف إلى هنا، ويصاحب هذا الإيحاء شبهات كثيرة، ومعه أيضا إغراءات وعرض لمناهج منافسة كما يظنون. نحن نقطع بأن الشريعة الإسلامية المباركة شاملة لأحكام المعاش والمعاد، وشاملة هذا الشمول عن طريق النصوص والقواعد والمقاصد العامة، فما من حكم احتاجه الناس في معاشهم وحياتهم أو معادهم وآخرتهم إلا وهو في شريعة الله، إما بنصه من القرآن والسنة أو الإجماع، وإما بشمول النصوص له، وإما بدخوله تحت القواعد الكلية والمقاصد العامة. ولا يمكن أن يكون ولا يمكن أن تقصر الشريعة في بيان حكم من الأحكام، كيف وهي الشريعة التي رضيها الله تعالى للناس أجمعين وختم بها الرسالات، وبعد أن كانت الشرائع تخص أقواما بأعيانهم جعل الله هذه الشريعة الخاتمة لكل البشرية، فلا يمكن أن يكون فيها نقص بحال من الأحوال. لكن أين يأتي النقص؟ يأتي النقص من حملة الشريعة وأهلها، ثم هذا النقص يؤثر على عامة الناس ويجعل للأعداء ثغرات. ومن لطائف ما يذكر هنا ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، وهو بصدد بيان لماذا قيل السياسة الشرعية. طيب ما الذي يقابلها؟ إذا كان السياسة ما شرعية حتكون إيش؟ ها؟ مدنية؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أصلاً لا تكون السياسة إلا شرعية، وابن القيم يوضح ذلك أكثر فيقول السياسة سياستان، سياسة عادلة ترد الحقوق إلى أهلها وتنصف المظلوم وتقطع الخصومات، فهذه شريعة عادلة وهذه شريعة إسلامية جاء بها الإسلام، والشريعة الثانية شريعة ظالمة وهذه تتبرأ منها الشريعة، عفواً السياسة الثانية سياسة ظالمة، السياسة الثانية سياسة ظالمة وتلك سياسة تتبرأ منها الشريعة. طيب ليش قالوا شرعية وغير شرعية؟ قال ابن تيمية رحمه الله لما جاء عهد دولة بني العباس وكثرت النوازل وكان قضاة دولة بني العباس عندهم قصور في فقه الشريعة والأحكام، فكانت تنزل بهم بعض النوازل فلا يجدون لها حكما، يعني لا يهتدون إلى الحكم الشرعي فيها، وإلا فالحكم الشرعي مضمن في النصوص لقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هو موجود لكنه يحتاج استنباط، فلما صار عندهم قصور وعجزوا عن إيجاد حلول لبعض الأحكام والقضايا استوردوا من قوانين غير المسلمين كالقوانين الهندية والإنجليزية وغيرها، فصاروا يقولون هذه شريعة، هذه سياسة شرعية وهذه سياسة غير شرعية. ولو أحسنوا استنباط الأحكام من الشريعة ما احتاجوا إلى هذا، ولا احتاجوا إلى هذا التصنيف شرعية وغير شرعية، لأن المسلمين لا يحكموا إلا بسياسة شرعية. فالشريعة الإسلامية كاملة تامة، شاملة للعقيدة والعبادات المحضة والقيم والأخلاق والآداب والمعاملات والأقضية والعقوبات والسياسة والمال، شاملة لا تحتاج إلى شيء من غيرها، لكن تحتاج إلى من يفهمها ويعمل بها. وهذا هو الخلل الذي أصاب المسلمين على مر الأعوام، هو خلل في فهم الشريعة وفي تنزيلها. هذه هي النقطة الأولى وهي التي أردنا أن نمهد بها، ثم نأتي إلى الثانية، والمقصود منها التعريف بهذا المصطلح الذي هو النوازل، فإن هذا المصطلح مصطلح معلوم في لغة العرب ومتداول عند الفقهاء، ولذلك نحتاج أن نذكر ونورد فيه ما ذكره أهل اللغة واستخدام أهل الفقه له، ثم نركز على الذي أردناه منه. أولا النوازل جمع نازلة، أليس هذا المفرد؟ قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: النون والزاي واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه، يقولون نزل عن دابته هبط يعني، ونزل المطر نزولا هبط، والنازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل، انتهى. هذا أصل المعنى في لغة العرب، فهو يفيد النزول والهبوط. طيب، وقد جاء إطلاقها في لغة العرب على معان متقاربة، منها الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس، والملمة والفادحة والنائبة والمصيبة والجائحة تجتاح المال، والواقعة العظيمة والقارعة، ولعل من ذلك قول القائل: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج، أي ضائقة وأمر شديد. هذا البيت من باب الفائدة ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والمحققون على أنه منسوب إلى شاعر أديب يقال له إبراهيم بن العباس ابن صول، وهو عراقي مات سنة 243، أي بعد الشافعي بنحو 40 سنة. هذا معناه في أصل اللغة. طيب، في الاصطلاح، أنتم على علم أيها الفضلاء أنه ما من معنى اصطلاحي في العلوم الشرعية إلا وله صلة بأصل الاشتقاق اللغوي، ثم بعد ذلك يكون أحياناً الاصطلاح الشرعي أوسع وأحياناً يكون أضيق وهو الغالب. فيشترك الإطلاق اللغوي للنازلة مع الإطلاق الشرعي لها يشتركان في ثلاثة أمور، فيشتركان في أمور ثلاثة، يعني الإطلاق اللغوي والشرعي يشتركان في ثلاثة أمور. أولهما النزول، فكل من النازلة في اللغة والنازلة في الفقه كلاهما ينزل بفرد أو جماعة، هذا واحد. اثنين، الأثر، كلاهما له أثر عند نزوله. الثالث، البحث عن المخارج الصحيحة والحلول المفيدة، فكل نازلة تنزل تحتاج إلى حل وتحتاج إلى بحث عن علاج. وعرف إطلاق الشرعيين للنازلة على أمور أهمها اثنان، يعني أهل الشرع، أهل الفقه، أهل العلم استخدموا كلمة نازلة في قضيتين مشهورتين أو في موضوعين أو بابين. الأول المصائب والكوارث التي يشرع لها القنوت، تجد في كتب الفقهاء قنوت النوازل، صح؟ إذن النوازل عندهم تأتي بهذا الإطلاق أو هذا المعنى، يعني الكوارث والمصائب التي تحل بالناس ويحتاج الناس إلى قنوت لكي يكون سبباً في رفعها، أي يرفعها الله تعالى بذلك. قال الإمام الشافعي: ولا قنوت في شيء من الصلوات إلا الصبح، إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الإمام، أو فيقنت أو فيقنت. الشاهد منه أن الإمام الشافعي استخدم كلمة نازلة في المصائب التي تحل بالناس، ولسنا بصدد تحرير المسألة الفقهية. اثنين، المسائل والوقائع التي تحتاج إلى معرفة أحكامها، ده الإطلاق الثاني، وده موضوعنا هو الذي نريد أن نتكلم فيه. يعني الشرعيون أطلقوا النازلة في مصنفاتهم وكلامهم على شيئين: الأول المصيبة التي تحتاج إلى قنوت تنزل ولها أثر على الناس وتحتاج إلى علاج، وهو الدعاء والقنوت ليرفعها الله تعالى عنهم. الإطلاق الثاني وهو موضوعنا هي المسائل التي تنزل بالفرد أو الجماعة وتحتاج إلى أحكام. هذا الاستخدام عرف مبكرا، فجاء على لسان الإمام مالك رحمه الله وهو متوفى 179، وجاء على لسان الشافعي رحمه الله متوفى 204، وجاء على لسان الحافظ أبي عمر بن عبد البر متوفى 463، وجاء على لسان الإمام ابن القيم الإمام ابن تيمية متوفى 728، وجاء على لسان ابن القيم متوفى 751، وجاء ذكره كثيرا في كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريسي المالكي المتوفى 914، وسأذكر بعض أقوالهم في محلها. لكن المقصود هنا أن هذا الاستخدام أي استخدام نازلة، بل أيضا جاء على لسان الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، والبخاري متوفى 206، فالمقصود هنا أن استخدام النازلة بمعنى المسائل التي تستجد ويحتاج الناس إلى بيان أحكامها، هذا استخدم مبكرا، ذكره مالك وذكره البخاري وذكره الشافعي، ثم ذكره بعدهم أبو عمر بن عبد البر، ثم ابن تيمية، ثم ابن القيم، ثم الونشريسي وغيره. المسألة الثالثة وهي أصل الموضوع: ما هو المنهج الصحيح أو المنهج العلمي أو المنهج الشرعي الذي يجب أن نتبعه عند تعاملنا مع النوازل؟ هذا المنهج سنحصره في نقاط، ونشير إلى أنه مأخوذ من نصوص وقواعد ونقول لأهل العلم. أول ذلك، يعني أول مسألة في المنهج الشرعي في التعامل مع النوازل، رد الأمر إلى النصوص. ما هو أمر نازل جديد ونريد أن نعرف حكمه، وما دام هو نازل لن نجد حكمه منصوصا في كتب الفقهاء، ما حتلقى الإمام مالك قال عنه كذا، ولا الشافعي ولا أحمد ولا البخاري. لكن سنرجع إلى ماذا؟ سنرده إلى النصوص الشرعية، ونستعين بعد ذلك، بعد الاستعانة بالله، بأهل العلم والرسوخ والتحقيق. وهذا جاءت الإشارة إليه في الآية التي أشرنا إليها، آية النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إيش معنى أذاعوا به؟ نشروه، الإذاعة نشروه وخاضوا فيه. والله تعالى عرض بهذا المسلك معيبا له، فدلنا على أن الناس إذا نزلت بهم نازلة ثم خاضوا فيها ونشروها وأذاعوها وتكلموا فيها بغير علم، هذا أمر مذموم، وهذا أمر أصبح سهل أو أصبح سهلا جدا مع الوسائط الإلكترونية، مع منصات التواصل الاجتماعي. أي مسألة تنزل كل إنسان يدخل ويدلي بدلوه فيها، وقد لا يكون يعرف عنها شيئا أصلا. فهذا المنهج نسميه منهج أذاعوا به، وهو منهج مذموم. لكن المنهج الصحيح وهو الذي نريد الإشارة إليه هنا، هو قوله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأفادت الآية المباركة أن المنهج السليم هو الرد إلى النصوص، وأن الرد إلى النصوص يكون من الذين يفهمونها ويستنبطون منها الأحكام، وهؤلاء هم طلبة العلم والعلماء على تفاوت بينهم، فهم درجات. لأن أشرنا في البداية إلى أن الأحكام مضمنة في النصوص، لكن تحتاج من يستخرجها. وأنت تعلم أن هذا القرآن معجز، ولولا ذلك لما كان في هذا المصحف الذي يحمل في اليد. فمثلا قول الله تعالى في حق رسوله عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يدخل في الطيبات ما لا يحصى، لو أردنا أن نعدده لاحتجنا إلى 20 مجلدا، ويدخل في الخبائث ما يقارب من ذلك. فسيأتي أهل العلم إذا نزلت نازلة أو جاء أمر جديد فيعرف هل هو داخل تحت هذا أم هذا. هل الصحابة كان يعرفوا الآيس كريم؟ والصحابة الذين في الجزيرة العربية ما كانوا يعرفوا مثلا الكمثرى، ما هو في بلدهم. وإذا جيت تفتش عشان تشوف الكمثرى حلال ولا حرام، ما حتلقى صحابي قال لك الكمثرى حلال أو حرام، ولا في آية ولا في حديث، لكن هي موجودة داخل هذا النص: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالآية أفادت أن المنهج الصحيح هو الرجوع إلى النصوص والاستعانة بأهل العلم، وأولو الأمر هنا مقصود منهم العلماء أي أهل العلم. وقد جاءت في القرآن العظيم للولاة والأمراء وللعلماء، لكنها هنا للعلماء، ولا يدخل فيها أمير إلا إن كان عالما، فيدخل بصفته عالما لا صلة لها بإمرته. لعلمه أي لعلم الحكم في هذا الأمر الجديد الذين يستنبطونه منهم، فهم آلته ومصدره النصوص. وهنا سنورد الأقوال التي أشرت إليها قبل قليل. أنا قلت لك أن كلمة نازلة بهذا المعنى وردت على لسان جملة من الأئمة المتقدمين، سأورد نصوصهم الآن، وانظر أنت كيف منهج هؤلاء الأئمة في التعامل مع النوازل. أولهم إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس المتوفى 179 رحمه الله تعالى، أي مر على وفاته أكثر من 1100 عام، يعني قرابة 1200 عام، بل أكثر من 1200 عام. يقول رحمه الله: أدركت أهل هذا البلد، أي بلد؟ المدينة، وما عندهم علم غير الكتاب والسنة. ما عندهم علوم المتكلمين ولا فلسفة ولا منطق. قال: فإذا نزلت نازلة، ده الشاهد الذي أشرنا إليه، لكن الآن نريد الاستفادة من كلام الإمام مالك في منهج التعامل مع النازلة. فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء. لاحظ، إذن المنهج عند نزول النوازل هو جمع العلماء ليبينوا حكم النازلة يستنبطونه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستصحبون قواعد الشريعة العامة ومقاصدها الكلية، وهذا لا يعرفه كل أحد. طبعا في الأثر إشارة إلى أن الأمير لا ينفك عن دينه ولا يلجأ إلى المناهج الغربية والدنيوية، وإنما يستعين بأهل العلم ليستخرجوا له الحكم من هذه النصوص الشرعية. قال رحمه الله: فما اتفقوا عليه أنفذه، فما اتفقوا عليه أنفذه. هذا الكلام فيه جملة فوائد. الأولى أن المنهج الصحيح عند نزول النوازل هو الرد والرجوع إلى النصوص كتابا وسنة. ثانيا أن آلة ذلك ووسيلته هم أهل العلم وطلابه الذين عرفوه ويعرفون كيف يستنبطون الحكم. ثالثا أنهم قد يتفقوا وقد يختلف، فإن اتفقوا أخذ بقوله، وإن اختلفوا فللمسألة مجال آخر ليس بحثه في النوازل. الفائدة الأخيرة في هذا هي أن الأمراء كانوا يلجؤون عند النوازل إلى العلماء، فما اتفقت كلمة العلماء فيه حكموا به وأنزلوه على عباد الله. طيب، قال الإمام مالك بعد هذا القول: وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تفترض النوازل قبل ما تنزل، فهذا كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الصحابة برضو ورد عنه كما كان يقول ابن عمر: دع اللو عند ذاك الكوكب. هذا القول الإمام مالك مصدره الاستذكار، وهو شرح الحافظ أبو عمر بن عبد البر لموطأ الإمام مالك، ذكر هذا القول فيه. النقل الثاني عن الإمام الشافعي المتوفى 204 عليه رحمة الله، قال: كل حكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه حكم به لمعنى من المعاني فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها. مصدره الأم للإمام الشافعي، يعني نيسر العبارة، عبارة الإمام الشافعي، ونأخذ منها منهجا ما، وهو أنك مع الرد إلى الكتاب والسنة تستصحب القواعد العامة والمقاصد الكلية وتقيس الأمور. هذا منهج العلماء. فهو يقول: إذا نزلت نازلة ينظر إلى نظيراتها التي فيها حكم الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان المعنى الموجود في تلك المسألة المنصوص عليها موجود في المسألة النازلة حكمنا بها كحكمها. وهذا اسم القياس، هذا اسم القياس الذي يستوفي شروطه، هذا اسم القياس. ومنهج المحققين من أهل العلم أن القياس إذا توفرت أركانه الأربعة وشروطه المشترطة في كل ركن من الأركان، يعني أربعة أركان تكون متوفرة وأي ركن له شروط، توفرت الشروط وانتفت الموانع. الأصوليون عندهم باب أو فصل في القياس اسمه قوادح العلة أو قوادح القياس أو نواقض، بعضهم أوصل إلى 25 وبعضهم جعلها 12 كابن قدامة وبعضهم جعلها 6 كالغزالي. فإذا توفرت الأركان للقياس والشروط وانتفت الموانع صار حكما شرعيا أو صار دليلا شرعيا. فالشافعي يقول لك من المنهج، من مناهج العلماء في تعاملهم مع النوازل، إذا نزلت نازلة ولها نظير حكم الله فيه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشتركان في المعنى ألحقناها بها في الحكم فحكمنا بها. فخلاصة هذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله هو أننا نقيس الأمور وننظر في النظائر فنلحق ما ليس فيه نص بما فيه نص إذا اشترك معه في الحكم. الشافعي هذا رحمه الله هو الذي يقول في كتابه الرسالة في أولها، يقول: لا تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله أو في شريعة الله حكمها وبيانها إما نصا وإما على جهة العموم. وهذا الإمام الشافعي متخصص في الشريعة في الدين في العلم في الأصول، وهو إمام وقد خبر الشريعة وعرفها، وأول من كتب مصنفا في الأصول قبل 1200 عام، فهو قد سبر الشريعة وخبرها وأصدر هذا الحكم الكلي، وهو أنه لا تنزل نازلة بأحد من أهل دين الله في أي باب، في السياسة، في الاقتصاد، في الطب، في كل شيء، إلا وحكمها في هذه الشريعة إما نصا وإما على جهة العموم، لكن تحتاج إلى الذين يستنبطونها. النقل الثالث، وقد لا يكون فيه قاعدة كلية لكن فيه فائدة، عن الإمام البخاري أبو عبد الله المتوفى 256 رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، قال: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. نشاهدنا في أنه ذكر النازلة، ذا الشاهد الأول أنه النازلة وردت على لسان الإمام البخاري. أورد في هذا الباب حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله الحديث. لسنا بصدد هذه المسألة الفقهية أن عقبة رضي الله عنه تزوج فتاة فجاءت امرأة كبيرة قالت: قد أرضعتكما، وما يترتب عليها من حكم، لكن شاهدنا أن عقبة لما نزلت به هذه النازلة ركب بعيره فسافر إلى المدينة ليبحث عن حكم هذه النازلة. فترجم البخاري: باب الرحلة في المسألة النازلة، فهو قد ردها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إليه مباشرة وبعد مماته صلى الله عليه وسلم إلى سنته وإلى القرآن العظيم. فهذا من مناهج التعامل مع فقه النوازل. النص الرابع، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر تعليقا على حديث عمر في مشاورة الناس في شأن الطاعون، وهذا أيضا حديث مشهور، حديث ابن عباس الطويل، حديث متفق عليه، وأن عمر رضي الله عنه لما أشرف على الشام أخبر أن فيها طاعون فوقف فاستشار الناس، استشار المهاجرين، استشار الأنصار، استشار هل يقدم عليه أم يعود، فاختلفوا عليه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وقالوا: نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوا عليه. هذا حسم القضية، خلاص الخلاف انقطع لأنه جنص. حتى قال أبو عبيدة، طبعا عمر قرر الرجوع بعد هذا النص، قرر أن يرجع بالجيش ولا يدخل الشام، فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. المهم هذا الحديث، لكن شاهدنا أن الحافظ أبو عمر بن عبد البر علق على هذا الحديث فقال فيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم. هذا قاله في التمهيد، كتاب التمهيد، وهو أيضا من الكتب التي كتبها على الموطأ. طيب طبعا هو باين أنه أبو عمر أخذ من الإمام مالك، يعني كلام الإمام مالك اللي ذكرناه قبل، أبو عمر من أصحاب الإمام أي من أصحاب مذهبه، فاستفاد منه فقال حادثة عمر هذه فيها دليل على أن الإمام إذا نزل به نزلت به نازلة ولم يجد حكمها منصوصا في الكتاب والسنة جمع أهل العلم ليهتدي إلى حكمها أو يجد عندهم حكما، والإمام هو عمر، فمن كان من عامة الأئمة والحكام قطعا هو من باب أولى. النقل الخامس في هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله قال رحمه الله وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق، ذكروا في أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، يعني النوازل لا تنتهي، والله علم ذلك فضمن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حلولها، فهي كامنة، كل ما نزلت نازلة واجتهد أهل العلم في النصوص وجدوا حكمها في هذه النصوص. ثم أقول يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره في أعلام الموقعين، فذكر أن الصحابة كانوا يجتهدون في النوازل وأنهم كانوا يستخدمون القياس الذي أشار إليه الإمام الشافعي، وأنهم أيضا كانوا يعتبرون الأحكام بعضها ببعض أو أي يجعلون النظير كنظيره أو يلحقون به إذا اشتركوا أو اشتركا في العلة. هذه هي هذه المسألة الأولى في المنهج. نحن قلنا هذا المنهج له معالم، التعامل مع النوازل، أولا الرد إلى هذه النصوص من القرآن والسنة والاستفادة أو الاستعانة بعد الله تعالى بأهل العلم الراسخين، وأوردنا آية النساء وأوردنا هذه النقول عن هؤلاء العلماء لتثبيت هذا الأصل الأول. ثانيا في التعامل مع النوازل، التصور الصحيح والدقيق للمسألة، وهذا له الأثر الكبير في الوصول إلى حكم النازلة، ومن هنا برزت الحاجة في هذا الزمان إلى الاجتهاد الجماعي عبر ما يسمى بالمجامع الفقهية. هذه المسألة أيضا نقف عندها وقفة، وهي النازلة هذه التي نحتاج إلى بيان حكمها، كيف نستطيع أن نبين حكمها قبل أن نتصورها تصورا صحيحا؟ وأنت تعلم من القواعد المشهورة خاصة عند المتأخرين الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وخلني أعطيك مثال مثلا ليس من النوازل لكن فقط عشان أوضح المقصود، لو واحد قال لك طلقت امرأتي هل يجوز أن أردها؟ ماذا ستقول؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما حاعرفك يجوز ولا ما يجوز؟ هل دي الطلقة الثالثة ولا الأولى ولا الثانية؟ وأنا اتصل علي شخص من قبل من واحدة من ولايات السودان زعلان من الناس، قال أنا طلقت زوجتي وجيت أرجعها ومنعوني. قلت له طلقتها لك كم وقت؟ قال لي 5 أيام أو 6 أيام. قلت له ما عندهم حق، ليه منعوك؟ طيب قال ما أعرف ليه منعوني. قلت له طيب يا أخي سؤال، مطلق كم مرة؟ قال دي الطلقة الثالثة. طيب كيف ما رأيك؟ كيف يا الله يهديك يا أخي، زعلان في كم؟ طيب أنت يدوك لا كيف؟ فقد يكون الطلقة الثالثة ما عندك مخرج، قد يكون الطلقة الأولى مثلا، لكن الأولى دي ذاتها قد تكون العدة انتهت وقد تكون باقية، يمكن يكون طلقتها الأذان، قد يكون طلق الأولى لكن عدة انتهت، ما حد يقدر ترجع إلا تمشي تخطب من جديد وتعقد بمهر وصداق. فلازم تتصور المسألة تصورا صحيحا حتى يأتي الحكم مناسبا لها. طيب إذن من الضوابط والقواعد المتعلقة بالمنهج السليم العلمي الصحيح في التعامل مع النوازل، التصور الصحيح الدقيق للنازلة، لأنه إن حصل خلل في التصور سيحدث خلل قطعا في الحكم. ومن هنا قلت برزت الحاجة إلى المجامع الفقهية، لأن المجامع الفقهية هذه تضم نخبة من المختصين في علوم شتى، علوم السياسة والقانون والمال والطب والاجتماع والفقه والعلم الشرعي عموما. فإذا نزلت نازلة متعلقة بالطب استمعوا فيها إلى بحوث ضافية من الأطباء حتى يتم تصور المسألة تصورا دقيقا، فينزل عليها الفقهاء الحكم ثم يناقشوا هذا الحكم حتى يتوصلوا إلى خلاصة ويصيغوا الجواب ويناقشوا حتى صيغة الجواب. وإن كانت النازلة في السياسة استمعوا إلى علماء السياسة، وإن كانت في القانون أخذوا تصويرها من علماء القانون، وإن كانت في الاقتصاد والمال وهكذا، لأنه لا يمكن للفقيه أن يعطي أو ينزل حكما على مسألة لا يتصورها تصورا سليما، كما أنه لا يمكن للطبيب والقانوني والسياسي وهو يتصور مسألته أن ينزل عليها حكما لأنه لا يعرف الحكم الشرعي. فمن كان وهنا أقول من كان يظن من الحكومات أن المجامع الفقهية في بلاد المسلمين هي مسألة هامشية أو مسألة يعني قليلة الشأن فهو واهم قطعا. كل العالم الإسلامي فيه مجامع فقهية، ثم هناك مجامع فقهية جامعة كالمجمع الفقهي الدولي التابع للرابطة أو التابع للمؤتمر الذي يجتمع غالبا في مكة وأحيانا في غيرها. فالأمة بحاجة إلى بيان أحكام ولا تنفك عن دينها أصلا، ولا يمكن الحصول على هذه الأحكام إلا عن طريق مجامع فقهية تضم نخبة من المختصين في علوم شتى ومنهم علماء الفقه والشريعة والعقيدة. فالشاهد التصوير الصحيح للمسألة هو من القواعد المهمة في التعامل مع النازلة. ولذلك أحيانا يجيك واحد يقول لك يسألك عن مسألة يقول لك سألت فلان فأجابني كذا، وأنت يظهر لك الجواب خلاف هذا، وأحيانا تكون تعرف فلان هذا وأنه إنسان دقيق لا يمكن أن يفتي بهذه الفتوى، ويكون السبب هو اختلاف في التصوير. وفي عدد من المسائل النوازل اللي نزلت أيام الضائقة المتعلقة بما يسمى بالسيولة النقدية اختلفت فيها فتاوى المشايخ لاختلاف تصوير الناس، وسنذكر مثالا وأنا أشرت إليه أكثر من مرة، وهو ما يسمى بتسييل الشيك. إيش معنى تسييل الشيك؟ أنا أعطيك شيك عشان تحول لي مال نقد. هذه المسألة هل هي وديعة أم هي قرض أم هي بيع؟ إذا لم تعرف أيهما لن تعرف الحكم. من الناس من اعتبرها وديعة فأجازها، ومنهم من اعتبرها قرض فأجازها، ومنهم من جعلها بيعا فمنعها. ولا يمكن أن يكون الحكم صحيحا إلا إذا كان التصور صحيحا. طبعا أنا عندي فيها رأي وذكرته في غير هذا المجلس، لكن هنا المقصود أن من القواعد المهمة في هذا الباب التصوير الصحيح والدقيق للنازلة حتى ينزل عليها الحكم الشرعي، لأنه أي خلل في تصويرها سينعكس خللا في الحكم عليها. ثالثا التكييف الفقهي للنازلة بأن تصنف وترد إلى أصل من الأصول الشرعية. طيب بعد وصفناها، بعد عرفنا الوصف تماما، يعني مثلا قلت لي التسييل ده معناها أنا آتي بشيك مثلا فيه 100,000 وأجي لصاحب الدكان لأنه عنده إيرادات نقدية يومية، أقول له يا أخي خذ هذا الشيك وأعطني نقدا. أحيانا يقول لك يعطيني كل يوم مبلغ إلى أن يكتمل. طيب الصورة وضحت كده، التصوير واضح كده. طيب لكي أعرف الحكم لا يكفيني التصوير وحده، لكن التصوير إذا عرفته بحتاج إلى ما يسمى بالتكييف، بمعنى في أي باب تندرج هذه المسألة، وهو ما أشرت قبل قليل. من الناس من أدرجها في باب الوديعة ولهذا أجازها، ومنهم من أدرجها في باب القرض فأجازها، ومنهم من أدرجها في باب البيع فمنعها لأنها ربا، بيع ربوي. وهذا هو الصواب، لأن حقيقة الأمر أنا لما أعطيتك شيك ب100,000 أنا عايز 100,000، عايزة نقدا، فلا أنا أودعت عندك الشيك، لأنه لو وديعة كان حقول لك خذ هذا الشيك واحفظه لي حتى أحتاج إليه، هكذا الوديعة. ولو كانت قرض كان أنت الذي أتيت وقلت يا أخي أما تقرضني مالا، فأقول لك والله ما عندي نقد، إن شئت أقرضتك شيكا، لكن لا هذا ولا هذا، أنا صاحب الشيك أبحث عن الكاش، فجي قلت لك خذ الشيك وأعطني نقد. فتكييفها الصحيح هي بيع، ومن ثم إذا استلم الشيك وأعطاني النقد ناقصا كان من بيع النقد بجنسه ناقصا، وهو من ربا النسيئة. فالشاهد هنا بغض النظر عن أن الحكم هنا الآن سلمت به أم لا، لكن شاهدنا أنك بعد التصوير بتحتاج إلى ما يسمى بالتكييف. والتكييف هو أنك تدرج المسألة الجديدة دي في باب من أبواب الفقه والعلم المعروفة، هي لن تشذ عنها أصلاً، ما حتخلق باب جديد، لابد أن تندرج تحت أصل من الأصول. فكيف تعرف أنت تكيفها وتدرجها تحت هذا الأصل؟ هذا هو مفتاح الوصول إلى الحكم بعد أن عرفت تصويرها قبل ذلك. رابعاً تطبيق الحكم على النازلة، يعني ممكن أنت أحياناً تصور المسألة تصوير صحيح، وممكن أن تكيفها تكييفاً صحيحاً، لكن بعد تغلط في التنزيل تنزيل الحكم. فلا بد أن يأتي بعد التصوير وبعد التكييف صحة التنزيل. وغالب الأخطاء التي تقع في باب الدعوة، في باب الجرح والتعديل، التصنيف، في باب الفقهيات، في باب الاختلاف، تقع في التنزيل، فالتنزيل هذا فيه خلل كبير جدا، لأنه يحتاج إلى مهارات معينة. فالمهم لا بد من التنزيل الصحيح، وهذا أمر في غاية الأهمية، بمعنى أن تكون المسألة بعد ما صورتها وكيفتها فعلا داخلة في هذا الحكم، أو داخلة تحت هذا الحكم الذي أنت أطلقته عليها، حرمة أو وجوبا أو إباحة أو ما إلى ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يتمكن المفتي ولا الحاكم بالحق إلا بنوعين من الفهم. المفتي، القاضي، الحاكم لا يستطيع أن يقضي بالحق إلا بنوعين من الفهم. الأول فهم الواقع والفقه فيه، هذا كلام القيم، فقه الواقع، فهم الواقع والفقه فيه، وهذا هو ما أشرنا إليه من تصوير وتكييف، هذا يسمى فقه الواقع، أي الواقع والنازلة تكون صورتها تصوير صحيح وكيفتها أدرجتها في نص من أو في أصل من الأصول، هذا الأول. الثاني فهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة أو الواقع. هب إنه أنا صورت المسألة، صوروها لي تصوير صحيح، فعرفت أنها مندرجة، كيفتها تحت الأصل الفلاني، لكني لا أعرف أدلة وأحكام هذا الأصل أصلا، فلا يمكن أن يتم، لا يمكن أن يتم الحكم. ولهذا قال النوع الثاني من الفهم فهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، أن يفقه الواقع تصويرا تكييفا إدراجا تحت أصل، ثم يكون فاهما لحكم الشرع في الأصل الذي أدرج فيه المسألة، ثم ينزل الحكم عليها، لأن هي ليس لها حكم منصوص عند العلماء من قبل إلا الآن عبر هذه الخطوات. أخيرا من القواعد التي أو الأسس في التعامل مع فقه النوازل، مراعاة الأعراف والأزمنة والأمكنة والأحوال لما في ذلك أو لما له في من الأثر البالغ في الوصول إلى حكم النازلة. فإن الأحكام الشرعية وإن كان الأصل فيها الاستقرار والثبات، إلا أن الأمور النوازل الاجتهادية فيها متغيرات، وهذه المتغيرات تتغير، يؤثر فيها الزمان ويؤثر فيها المكان وتؤثر فيها الأعراف، فلا بد أن تكون على إلمام بالحال وبالزمن وبالمكان وبالأعراف، لا بد من استصحاب هذه الأمور في النوازل. ولا يتسع المقام الآن، لكن أنا كتبت مقالا مرة وبينت فيه أثر الزمان على الفتوى، وأصل ذلك أن الصيام يحرم أحيانا في بعض الأزمنة ويجب أحيانا ويباح، والصلاة نفسها تجب في أوقات وتكره في أوقات، فالزمان له أثر، المكان له أثر، من أحدث حدثا في المدينة أو في مكة يختلف حكمه، الحال لها أثر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، الأعراف لها أثر. مثلا جاءك واحد يقول لك، وأنا أذكر هذا المثال كثيرا، يقول: أنا حلفت أن لا آكل لحما فأكلت دجاجا فقال لي إنسان عليك كفارة، ماذا تقول له؟ نقول: نسأل أهل البلد، أن الأعراف تختلف، فإن قال أهل البلد: اللحم عندنا لحم بهيمة الأنعام والطير والسمك وكل ما يؤكل من الحيوانات، قلنا عليك كفارة يمين. لكن بعض البلدان عندهم اللحم بهيمة الأنعام فقط، فلا يسمون الدجاج والسمك لحما، فليس عليه كفارة يمين، والمؤثر في ذلك هو العرف. لكن الشاهد هنا أن من الأمور التي يجب مراعاتها واستصحابها في التعامل مع النوازل مراعاة الأحوال والمقامات والأزمنة والأمكنة والعادات. بقي آخر مسألة وهي مختصرة، إن كان الوقت فيه بقية نكملها، وإن كان حان وقت الصلاة نذكرها بعد الصلاة. فما رأي الإدارة؟ كم باقي؟ كم باقي الإقامة؟ كم؟ 4 دقائق. طيب، حقيقة أنا أفضل أننا نبدأ فيها فقط عشان نشوف أو ندي عنوانها ونكملها بعد الصلاة، لأن هي فيها نوع من الثمرة، لأنها متعلقة بنماذج للنوازل كيف حكم فيها المعاصرون بحكم تطبيقا للقواعد التي أشرنا إليها آنفا. مثال، المثال الأول المنظار أو المناظير والغسيل الكلوي وأثر ذلك على الطهارة والصيام. يعني واحد لو قال لك أنا عملت منظار سواء كان من أعلى أو من أسفل، فهل لهذا المنظار أثر في الطهارة؟ هل يفسد الطهارة؟ هل يفسد الصيام؟ إذا قلت ستبحث في كتب الفقهاء لن تجد هذا، لكنك ستجد قواعدهم المأخوذة من الكتاب والسنة في ضابط ما يفسد الصيام وضابط ما يفسد الطهارة. فإذا حررت الضابط، طبعا قطعا ستجد اختلافات، لكن بيلزمك أول حاجة تحرر الراجح في الضابط في نقض الطهارة وفي إبطال الصوم. فإذا تحرر عندك تنظر المنظار هل داخل تحت هذا الضابط فيفسد الطهارة أو يفسد الصوم أو لا. فإن بان لك، طبعا لذلك هذا حيكون عبر المجامع الفقهية، لأن الأطباء بيبينوا أثر هذا المنظار، فأنت بعد ذلك يتضح لك هل هو يفسد الطهارة أم لا، أو يفسد الصيام أم لا. هذا مثال. طبعا الغسيل الكلوي علاقته بهذا الأمر من جهتين. الغسيل فيه له نوعان، في نوع فيه محاليل تكون بتمر عبر الأغشية الداخلية وعن طريق اختلاف التركيز، الأطباء قالوا في فارق بين تركيز الدم وتركيز المحلول، فعن طريق هذا الاختلاف بتقوم السموم تنفذ عبر الأغشية من الدم إلى المحاليل، ثم المحاليل تخرج من بعد ذلك منظفة للدم، لكن من خلال هذا التسريب ستتسرب مواد غذائية في المحلول، فهل تفسد الصوم أم لا. كذلك الدم، النوع الثاني من الغسيل هو إخراج الدم، الدم كله بيخرج وبتنظف في آلة وبيرجع ثاني، فهل هذا يفسد الصوم؟ سترجع إلى أقوال العلماء مثلا في الحجامة، فالذين يفسدون الصوم بالحجامة ربما يفسدوه بهذا لأنه خروج دم، والذين لا يفسدونه سيقولون لا يفسد، وربما يكون في الحالين لا يفسد لأن خروج الدم الحجامة يختلف، فدم الدم الذي يخرج عبر الآلة وينظف ويعود إلى الجسد وفي الحقيقة خرج فعاد، فليس كالذي خرج ولم يعد، وبالتالي لا يؤثر على الصوم. هذا كنموذج من النماذج. بعد الصلاة إن شاء الله تعالى سنذكر مسألتين فقط كلاهما يتعلق بالطب، واحدة مثلا طفل الأنابيب، والثانية رفع أجهزة الإنعاش، والثالثة تتعلق بالطب البيطري وقد سئلنا عنها كثيرا، وهي قضية أن ما عاد الناس في هذا الزمان يلقحون الأبقار عبر الثيران كما هو المعهود، وإنما يحتفظون بسائل المنوي للثيران، يعني ثيران ذات فصيلة معينة، وهم يقومون بلقاح الأبقار بالحقن، والإشكال ليس هنا فحسب، وإنما هو في أنهم يأخذون أجرا على هذا العمل، فهل يكون هذا من ضراب الفحل المنهي عنه أم لا؟ ممكن نشير إلى هذه النوازل باختصار، ما حتأخذ 10 دقائق بعد الصلاة إن شاء الله. الله صلى الله وسلم على رسول الله وبعد. إذن سنختم هذه الكلمة، سأذكر مثالا واحدا مما أشرت إليه حتى لا نضيل، وسألخص ما أردت الوصول إليه في كلمات معدودات. المثال من الأمثلة التي أشرت إليها مثلا رفع أجهزة الإنعاش، ويترتب على ذلك حكم آخر. السؤال: شخص يعيش تحت أجهزة الإنعاش في العناية المكثفة، ويصرف عليه إما الدولة في بعض البلاد وإما أهله في بعض البلاد يوميا حوالي مثلا في بلادنا 20,000 يوميا، وجلس شهرا فأنفق عليه قرابة المليون أو المليار، وهو حي تحت الأجهزة، ترفع عنه أم لا؟ ما قولكم سادة الفقهاء؟ طيب، هذا الأمر طبعا نوقش في المجامع الفقهية، أنا فقط أردت أن نربط الموضوع بمثال أيا كان المثال من الأمثلة. فاستمع الفقهاء إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين، وخاصة المختصين في العناية المكثفة وفي غيرها من أبواب الطب، لأنه الأمر مشترك. ظهر أن الأطباء على مذهبين في حقيقة الوفاة: هل هي توقف القلب والتنفس فيعتبر الشخص قد مات، أم هي موت جذع النخاع ولو كان النفس يعمل عبر المنفس الصناعية والدم يجري في العروق أو الدورة الدموية تعمل عبر أجهزة الإنعاش؟ وبناء على هذا الخلاف سيترتب خلاف في الحكم. فالذين يقولون الموت هو توقف القلب والتنفس يقولون هذا الشخص بهذه الحالة ليس ميتا، وسيترتب على ذلك ما دام ليس بميت إذن هل ممكن أن نرفع الأجهزة بما أنها مع أنها إذا رفعت مات، فهل يجوز لنا ذلك أم يعتبر هذا قتل أم لا يجوز؟ ده يترتب على القول الأول. أما القول الثاني الذي يعتبر أن عمل القلب وعمل والتنفس عبر المنفسة لا يعتبر حياة إذا مات جذع الدماغ، وهؤلاء يعتبرون هذا الشخص الذي دمه يجري ونفسه يتحرك ميتا عند الأطباء، عند أصحاب هذا القول، وهو أكثر الأقوال انتشارا وحداثة. يبنوا على ذلك ما دام أنه ميت رتبوا عليه أمرين، أحدهما أخطر من الآخر. الأول وهو الأهون أنه يجوز أن ترفع الأجهزة ليموت الموت النهائي مع أنهم عندهم هنا أصلا ميت، أي ليتوقف ما كان فيه من حياة بسبب الأجهزة اللي هو جريان الدورة الدموية والنفس عبر المنفس، بل ويجوز قبل نزعها أن نأخذ منه كلية أو كبد أو كليتين أو ما شابه ذلك، لأنك لو رفعت الأجهزة وجيت تأخذها بعدين ما حتكون فيها فائدة، فتؤخذ قبل أن ترفع الأجهزة ثم تحفظ حفظ طبي معين لكي تصلح للغرس والزراعة ونقل النقل الأعضاء. فاختلفوا في هذا بناء على تعريفهم للموت. وعندنا في السودان فيه إشكالية، من ناحية القانون السوداني، القانون الجنائي السوداني إلى الآن يجرم الطبيب الذي يرفع أجهزة الإنعاش، وربما يواجهه بالمادة 130 قتل عمد. وأنا حضرت مؤتمر كان عقد في الخرطوم هنا، وكان خلاصة ما قدمه الفقهاء المشاركون العمل على ما كان على ما جاءت به المجامع الفقهية الأخرى في غير السودان، وهو أن هذا الأمر جائز ولا يعتبر قتلا، بما أن الأطباء اتفقوا على أن جذع الدماغ قد مات، وحسب ما عندهم من العلم إلى الآن لا رجعة لهذا الشخص إلى الحياة. فرتبوا على ذلك أنه يجوز إذن رفع الأجهزة ليموت الموت الطبيعي، لكن لم يرتبوا عليه أنه يجوز أخذ أعضائه، هذا مذهب آخر. فده نموذج فقط، نموذج لكيفية تناول الناس للقضايا المستجدة، لأنها بتتبني أولا على تصوير أهل الفن فيها، ثم بعد ذاك بيرتب الحكم على ما تم تصويره. فلو لاحظت الذين اعتبروا ميت الدماغ ميت تماما رتبوا عليه الحكم الشرعي الذي يجيز رفع الأجهزة، لأنه لا معنى لأجهزة على ميت، ورتبوا عليه أخذ الأعضاء الحيوية كالكلى والكبد بناء على أنه ليس بحي. فلاحظ الحكم ده ترتب على التصوير. والذين يقولون لا، هذا ليس موتا ولكنه إنجاز طبي يشير إلى أن هذا الإنسان لا يمكن أن يعود إلى الحياة، لكن لا نعتبره ميت فنغسله ونكفنه ونصلي عليه وتعتد زوجته ونأخذ أعضاءه وهو تحت الأجهزة. فاختلف الحكم بناء على اختلاف التصوير. هذه المسألة لم أقصدها لذاتها، وإنما قصدنا بيان أو نموذج لطريقة الفقهاء في تنزيل الأحكام. الخلاصة التي نريدها ليست هي هذه، ولا طفل الأنابيب، ولا لقاح الأبقار، ولا بطاقات الائتمان، ولا كل هذه نوازل، والنوازل لا تحصى. وإنما المقصود هو نحن الآن في زمن تكثر فيه النوازل في العالم، وفي بلادنا في الآونة التي نعيشها هذه في جملة من النوازل. فما العمل؟ نحن نريد من طلاب العلم ومن مشايخ العلم ومن عامة الناس ومن الولاة، بودنا لو يتعاملوا جميعا وفق الأحكام الشرعية. وقد نقلنا لك صنيع الولاة في قول مالك وفي قول أبي عمر بن عبد البر، أخذا من ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وأن الولاة والأمراء لا غنى لهم عن مجامع فقهية. نعم، إذا رأى الناس أن بعض التكوينات أو التشكيلات أو المجامع فيها خلل في التشكيل، فهذا أمر قابل للتعديل، على أن يكون الأمر الذي يراعى هو مصلحة الأمة لا مصلحة زيد ولا عمر، ولا يدخل في ذلك عداوات ولا ولاءات ولا مصالح شخصية أو ذاتية أو حزبية أو ما شابه ذلك. ويكون فيه مختصون في السياسة وفي القانون وفي الأخلاق وفي الشريعة وفي العقيدة وفي الاجتماع وفي الطب وفي المال، لأن هذه أمة مسلمة والنوازل متعددة، وهذه المجامع إذا أحسن تكوينها وتشكيلها ستكون هي المطبخ الذي تطبخ فيه الأحكام دون محاباة ودون أغراض شخصية ولا دنيوية ولا ما شابه ذلك. فالشاهد دي نصيحتنا للولاة والأمراء لو أرادوا خيرا للأمة، نصيحتنا لعامة المسلمين أن يردوا الأمر إلى أهله، فلا يكونوا من أهل أذاعوا به، بل يكونوا من أهل ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وأشرت إلى أن الوسائط الاجتماعية أو وسائط التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي، يعني هي مرتع خصب لكل أحد. زمان الناس بتتواجه مباشرة، أنت تقول وأنا أقول وهذا يرد على هذا وهذا يسمع كلام هذا، لكن دي أصبحت مواقع يدخل الواحد في بيته وفي غرفته فيغلقها عليه ثم يبدأ يقول ما شاء، يسيء إلى بعض الناس ويؤسس أحكام باطلة ويثير إشاعات وينظر في دين الله وفي شؤون الناس وهو ليس من أهل هذا. فهذه هؤلاء جميعا لو راعوا آداب هذه المنصات وتعاملوا معها تعامل صحيح لكان فيها نفع. فعامة المسلمين سواء في حياتهم خارج الشبكة أو داخل الشبكة في منصات التواصل لا نرى لهم أن يكونوا من أهل أذاعوا به، يبتعدوا عن الإشاعات وعن تقرير الأحكام التي لا يعرفونها وعن الإفتاء في أمور ليس لهم فيها علم، وإنما يكون من أهل ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وطلبة العلم والعلماء يرجى منهم أولا أن يتسلحوا بالعلم الشرعي وأن يتفقهوا في دين الله وأن يقبلوا على هذه الشريعة المباركة، فإنه ما من حكم يهم العباد والبلاد إلا وهو فيها، ولكننا نحن نسيء التعامل معه، فنقصر في حفظ النصوص ونقصر في فهمها ونقصر في تنزيلها، هذا خلل فينا يجب إصلاحه. ثم على أهل العلم وطلابه أن يتلاقوا ويجتمعوا ويناقشوا قضايا الأمة ونوازل البلاد على ضوء القواعد التي أشرنا إليها، فيتوصلوا فيها إلى أحكام صحيحة سليمة، فيسدوها نصحا إلى الحكام والعوام وأهل العلم، فمن شاء قبلها وهذا هو الحق الواجب عليه، ومن ردها فلسنا مسيطرين على أحد أو ليسوا مسيطرين على أحد، كما قال الله تعالى لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم إن الله يهدي، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فأنا أريد من هذه المقدمات أو هذه الورقة المختصرة التي قدمتها أن يعلم إخواننا أو نذكر إخواننا من عامة المسلمين من طلبة العلم من المشايخ بهذا المنهج الصحيح الذي نحتاج أن نتعامل وفقه مع نوازل البلاد، لأن المقصود هو مصالح البلاد والعباد، وشريعتنا هذه جاءت لمصالح الناس، وأعظم قاعدة في الشريعة قاعدة المصالح، والشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ولن نصل إلى تحقيق ذلك إلا بالعلم الشرعي واتباع المنهج السليم في هذا الباب. أنا سأكتفي بهذا القدر، وإذا كان الشباب عندهم سؤالين ثلاثة فقط لا تتجاوز الثلاثة ممكن أن ننظر فيها، والله تعالى أعلم، وفقنا الله وإياكم لطاعته. في سؤالين، السؤال الواحد ما حاجاوب عليه، ليس من النوازل هذا. في شاب أو في أخ يسأل عن الالتحاق ب أو السفر للمشاركة في حرب ليأخذ على ذلك أجرا. هذا يمكن أن تتصل اتصال فردي أو خاص لكي نريك ما نراه في هذا. السؤال الثاني يتعلق بنقل قلب كافر إلى مسلم، هل هذا ممكن؟ قيل لشاب، هذه نكتة معروفة يعني، قيل له اكتب ضرب الولد الأسد، ضرب الولد الأسد، قال لا يستطيع. هذا يقول لا يستطيع يعني، ضرب الولد الأسد، قيل له اكتب ضرب الولد الأسد، قال ما يقدر. يا أخي أنت أكتب عشان إعراب، قال لا لا ما يقدر أصلا يعني. هل في كافر حيديك قلب؟ على أي حال، طبعا نقل القلب، نقل القلب من حي أصلا هو ممنوع شرعا وممنوع قانونا حتى في الدول الخارجية، لأن بنقله يموت المنقول عنه، وقد أجمعت الشرائع والقوانين حتى الدنيوية العادية التي فيها عدل أنه لا يجوز قتل أحد لمصلحة أحد. يبقى الحالة الوحيدة التي يمكن أن ينقل فيها قلب هي من اعتبر موت الدماغ موتا، ففتح صدر الميت دماغيا والدورة الدموية تعمل عبر أجهزة الإنعاش والنفس يجري عبر المنفسة، ثم أخذ القلب وحفظه فيما يحفظ فيه، غير كده ما في طريقة. ودي طبعا فيها جدل شرعي وفقهي وقانوني وأخلاقي، حتى في أوروبا وأمريكا في ناس ينكرون هذا إنكارا شديدا، وفي البلاد الإسلامية فيه مذهبان. طيب لو قدر هذا، وهو حصلت حالات نقل فيها قلب من شخص إلى آخر بهذه الصورة، فهل يجوز نقل قلب كافر إلى مسلم؟ الجواب إذا وجد هذا القلب وكان هذا المسلم مشكلته أصلاً القلب، فإذا زرع له أنقذ حياته جاز. وهل سيتحول إلى نصراني أو يهودي؟ الجواب لا، قطعاً لا، لأن الإيمان والكفر أمر يتعلق بالنفس، وأما القلب والعقل أو القلب والمخ فهي أدوات، فليس يعني هي أوعية تعي، فتقبل الإيمان وتقبل الكفر، فإذا نقل القلب لا ينقل وفيه إيمان ولا كفر، ينقل وعاء فارغا. فإذا زرع في مسلم وقام بعدين المسلم ما حيطلع نصراني ولا يهود، إلا كان يرتد، بده موضوع ثاني، لكن بسبب القلب لن يتحول إلى مشرك أو يهودي أو نصراني، وبالتالي يجوز هذا. لكن أخبرني أحد الناس يعيش في أمريكا نقلا عن امرأة زرع لابنها قلب رجل، ابنها شاب صغير وزرع له قلب رجل كبير قد توفي دماغيا، فأفادت أن ابنها تغيرت كثير من أخلاقه، لكن ما قالت صار كافرا. فربما يكون لبعض الأعضاء أثر أو تأثير، خاصة إذا رأينا أو إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين أهل الإبل وأهل الغنم، وفرق بين أكل لحم الإبل ولحم غيره، وأن لهذه الأشياء تأثير في الخصائص، وكذلك يعني حرم الله الخبائث وأباح الطيبات، فللخبائث أثر، فالذين يأكلون الخنزير مثلا يكتسبون من صفات الدياثة ما يكتسبون، فربما يكتسب شيء من الصفات غير الصفات المعتادة، لكن لا يلزم أن ينقل إيمانا أو كفرا، وبالتالي فهو جائز شرعا إن شاء الله تعالى إذا وقع لشخص مثل ذلك. نعم، شق القلب ما له. حادثة شق قلب النبي أو صدر النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قلبه وغسله في إناء من ذهب بماء زمزم وإخراج منه وإخراج مضغة سوداء منه، هذه حادثة صحيحة ونحن المسلمون نؤمن بها لأنها ثابتة بأدلة. وحتى بعض الذين كتبوا في جراحة نقل الأعضاء قالوا تعتبر هذه أول حادثة جراحية في تاريخ الإسلام، لكن ما قام بها أطباء، قام بها ملائكة بأمر الله تبارك وتعالى، فهذا أمر إلهي يعني لا إشكال فيه. طيب، بارك الله فيكم وشكر الله لكم جميعا، وشكرنا للجنة المسجد ولأهله وشبابه وشيبه والله تعالى.